بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله، 73 طريق امامك وانت لا تعرف الطريق الوحيد الذي يوصلك الى الجنة. اليست هذه محنة من اعظم المحن؟ هل فكرت في هذه المحنة؟ انت بقى محتاج علشان تصل الى هذا الطريق كتيبة من العلماء في كل بلد. اذا وانت في طريقك الى الله عز وجل افتت حظ نفسك من الموضوع، لا تقل انا فلان او ابن فلان او منصبي كذا، فان هذا يضعف القلب ويفسخ عزمه. افلح قوم اذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الاخطار ان ركبوا، سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهر. رسول الله كان أرفع قريش النسبة وأطهرهم مضجعا ومولدا، اتهموه فقالوا ساحر كاهن مجنون. عبد الله، مطلوب أن تكون عبد، أن تستقيم على طريق العبودية لله فلا ترفض لله حكما. الله هو سيد وانت عبد، وليس للعبد اختيار مع سيد تنفذ على طول. ونحن الان نريد ان نحقق هذه العبودية حتى نكون جديرين بنصر الله عز وجل، وان يمكن لنا في مشارق الارض ومغاربها مع فقد الاسباب كما مكن لبني اسرائيل. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إذا لم يربى الجيل تربية صحيحة فإنه يبتعد كثيرا جدا عن التمكين برعونة أفراد بقلة صبرهم. يا عباد الله، الذي نلقاه من خصومنا كثير، بل الذي نلقاه من بيوتنا كثير، العبد حقا لا يرى حظ نفسه مع إرادة الله عز وجل له. قد مضى الأمر وفات يا أسير الغفلات، يا أخي المطلوب أنك أنت تتذكر فضل الله عليك ونعم وفضائله، فإذا تعددت المحن تعددت أنواع الشكر. وعلم العبودية أقدم المواثيق قاطبة، أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية. لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب تذكيرا بهذا الميثاق، إن أنت شهدت على نفسك إن أنت عبد وهو رب، إن أنت عبد وهو رب. يا ربنا هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه، اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جلت يداه، اليوم جئتك حاملا. لماذا تخلف التمكين؟ لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة المسجلة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أهم قضية تشغل بال المصلحين هي قضية التمكين، والتمكين مأخوذ من المكان، أن تجد لك موضع قدم تعلي فيه كلمة الله عز وجل في الأرض، ويكون حكم الله تبارك وتعالى هو المهيمن، ولا يكون هذا إلا بأن تكون الرأس في هذا المكان. وكل الأحزاب الموجودة في الدنيا تبحث عن التمكين، حتى الأحزاب الموجودة، الأحزاب السياسية الموجودة في العالم وفي كل البلاد، كل حزب يتمنى أن يكون هو الحاكم حتى يحكم الناس بتصوره، وكل حزب له خطة، فالكل يبحث عن التمكين. ونحن كمسلمين نبحث عن التمكين حتى تعلو أحكام الله الأرض، وحتى نعين الناس على تحقيق العبودية لله عز وجل، فإن الله هو السيد، وكل خلقه عبيد، إما بالقهر أو بالاختيار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، دي عبودية القهر، عبد رغما عن أنفه، حتى لو سن هو القوانين، ولو حكم الدنيا، بل لو عبده بعض البشر كفرعون مثلا، فرعون في النهاية عبد، حتى وإن قال أنا ربكم الأعلى كذبا. فالعباد إما يقعون تحت عبودية القهر عبد رغما عن أنفه، أو تحت عبودية الاختيار أن يكون عبدا لله طواعيا، كأتباع الرسل. أتباع الرسل عبيد لله عز وجل طواعية. فنحن نتكلم عن التمكين، لا بد أن نسلك طريقا لاحبا واضحا، وهو لا تمكين إلا مع الطهر. الطهر معناه النقاء من الذنب. إن الذي أهلك الأمم كلها وأبادها من على ظهر الأرض المعاصي، وأخطر المعاصي ما لا تلتفت إليه، الصغير منها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: إياكم ومحقرات الأعمال، وفي رواية ومحقرات الذنوب، أي الذنب الصغير الذي لا تلتفت إليه وتظن أن الله عز وجل يغفره بمجرد استغفار. إياكم ومحقرات الأعمال أو محقرات الذنوب، فإن مثل ذلك، فإن الأعمال هذه المحقرات إذا اجتمعنا على العبد يهلكنه، فإن مثل ذلك كمثل قوم ذبحوا شاة، وانطلق هذا فجاء بعود، وهذا جاء بعود، ثم أججوا نارا في هذه العيدان المفردة حتى أنضجوا خبزتهم. كذلك محقرات الذنوب، يجتمعنا على العبد حتى يهلكنا، ذنب صغير على ذنب صغير على ذنب صغير، والعبد لا يلتفت إلى مفردات الذنوب لأنها صغيرة. وكم من رجل تعفف عن الزنا وأكل الناس بلسانه، وهو يتصور أن الغيبة والنميمة لا تهلك العبد، برغم أنه لا يأكل الربا، لا يقتل النفس، لا يزني، هذه الكبائر العظيمة يتحاشاها، ولو دعي في الوقوع فيها فإنه يفضل الموت ولا يقع فيها، برغم أنه ارتكب آفات أخرى تهلكنه في النهاية، لكنه لم يلتفت إلى خطورتها. فالذنوب هي أساس هلاك الأمم، والله تبارك وتعالى قال: فكلا أخذنا بذنبه، أي من الأمم السابقات السابقة التي أهلكها، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تعددت الأسباب والموت واحد، الهلاك كله كان بسبب الذنوب. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ونقف عند هذه الآية وما يتلوها لنعلم أو لنضع أيدينا على أساس هلاك الأمم. بنو إسرائيل كانوا مستضعفين، فأرسل الله عز وجل إليهم موسى عليه السلام ليخرجهم من ذل الاستضعاف إلى عز التمكين. فقال لهم، وإذ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ردوا عليه فقال: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فانظر إلى هذه القضية، قوم مستضعفون لا قيمة لهم على الإطلاق، نكل بهم فرعون غاية التنكيل، ما ترك شيئا إلا فعله فيهم. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا هو الموضع الوحيد في القرآن في هذه القصة الذي سبق فيه حرف الواو بالتذبيح، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هنا ويذبحون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون في البقرة وغيرها، إنما في هذا الموضع قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يبقى إذن صار صنوف العذاب ثلاث: يسومونكم سوء العذاب ده صنف، ويذبحون أبناءكم ده صنف ثاني، ويستحيون نساءكم صنف ثالث. إنما في البقرة يذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون، فصار تذبيح الأبناء واستحياء النساء تفسير لسوء العذاب. يسومونكم سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ يذبحون ويستحيون. إنما في هذا الموضع في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. فصار سوء العذاب صنفا، والتذبيح صار صنفا ثانيا، واستحياء النساء الصنف الثالث. إنما كان المعنى كذلك والله أعلم، لأن الله عز وجل قبلها قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. ذكرهم بأيام الله، أيام الله عز وجل اللي هي أياديه ونعمه وفضائله. فطالما نحن في موضع تذكير بأنعم الله عز وجل، فتعداد البلاء يشعرك بجسامة النعم. المطلوب انك انت تتذكر فضل الله عليك وجميله، فإذا تعددت المحن تعددت أنواع الشكر. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. تذبيح ذبح الولد بهذا الغل، يذبحون مش يذبحون، يذبحون بغل وكف، كما هو حادث الآن في زماننا. ضربات التي يضربها معسكر الكفر الآن في أفغانستان إنما يضربون بغل الكفر. وإلا أنا لا أفهم ولا أتصور رجلا مقيدا وملقى على الأرض وآخر طليق وزي العج وبيضرب فيه ضرب وقول له لو راجل قوه، لو راجل رد عليه، وهو مكتفه وهو يعلم أنه لن يرد. كان كافي أن يضربه ضرب عادي، لكن هذا الضرب العنيف في بلد لا فيها بنية تحتية ولا فوقية، لا تجد رغيف الخبز، وضرب بأحدث ما في الترسانة الأمريكية من القنابل والصواريخ بيجربوا فينا ويجربون في أراضينا، زي ما جربوا في الخليج قبل ذلك. الصواريخ اللي هي العمياء يضربها يمين تطلع شمال. من الذي يدفع فاتورة هذا الإصلاح؟ العالم كله، كل دولة عليها فاتورة تدفعها. لو كانت أمريكا تعلم أنها وحدها في الميدان ما ألقت ب3000 صاروخ وقنبلة في 3 أسابيع تكلفها مليارات، لكن هي بتجرب الأسلحة، تجرب دقة التصويب من عدمه، والعالم يدفع الفاتورة. تذبيح الأولاد وقتل الأولاد، صورة لما نشروها أب أولاده كلهم قتلى رصصهم أمامه وكلهم صغار وهو يبكي عليهم. تذبيح الأولاد مصيبة عظيمة، موت الولد مصيبة كبيرة. ولذلك جعل الله عز وجل ثواب الصابر على فقد الولد الجنة. في سنن النسائي أن رجلا كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له ابن صغير يحبه، فكان الولد يقفز على كتف والده ويجري هنا هناك وأبوه يتابعه بحب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبه؟ فقال له: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. يا غاية الحب أن يحب الله عز وجل النبي كما أحب أنا هذا الولد. أحبك الله كما أحبه. مرت أيام، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوالد، هذا الرجل سأل عنه فقيل إن ابنه مات. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أما ترضى ألا تقرع بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: صغارهم دعاميص الجنة. ثم الأولاد الصغار إذا ماتوا. فذبح الأولاد مصيبة عظيمة، واستحياء النساء أعظم من ذبح الولد. استحياء النساء أن يترك المرأة حية، فما ظنك إذا ذهب عرضك لعدوك؟ ما ظنك يحفظه ولا يعتدي عليه؟ يعتدي عليه. فكانوا يذبحون الأولاد ويقتلون الرجال ويستحيون النساء يغدوه أحياء. الرجل الحر يفضل الموت 1000 مرة ولا يعتدى على عرضه. لو دفنها بيده لكان أهون من أن يعلم ويتصور ماذا يمكن أن يفعله العدو في عرضه. مرت هذه المحن على بني إسرائيل، وفرعون جاد في عذابهم، فأرسل الله عز وجل إليهم موسى. ده قمة الاستضعاف، قمة الاستضعاف ما نسمعه الآن عن بني إسرائيل. فأرسل إليهم موسى ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فقال لهم استعينوا بالله واصبروا. كلام الأنبياء كلام محسوب، ينبغي أن نقف عنده بدقة وأن نستخرج معانيه بغاية اليقظة، لأنه وحي، كلام وحي. قال لهم استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله. احنا بنقاتل عليها دي عشان يبقى لك مكان، هذه ليست ملك أحد من كل الذين يمشون عليها، إنما هي لله على الحقيقة. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فأمرهم بالاستعانة بالله والصبر. إذا لم يربى الجيل تربية سليمة، تربية صحيحة، فإنه يبتعد كثيرا جدا عن التمكين. بماذا؟ برعونة أفراده، بقلة صبرهم. مراحل صبرنا فيها كثيرا، وكدنا أن نصل إلى المنزل طلع واحد أرعن، لم يصبر على الأذى ولا على الذل، وعمل مسألة فدائية وفجر وقتل والكلام ده، رجعنا من أول الصف. ليته صبر. والصبر مأخوذ من اسمه مر، لا يقدر عليه إلا أفذاذ الرجال. وحتى تهون مرارة الصبر مطلوب أن يكون صبرا جميلا. ولفظة جميل وردت في القرآن في مواضع الغضب، لم ترد إلا في هذا الموضع وفي هذه المعاني. قال تعالى واهجرهم هجرا جميلا، ولا يكون الهجر إلا بعد ملاحاة وخصومات. فاصفح الصفح الجميل، ولا يكون صفح إلا بعد ثم. فاصبر صبرا جميلا. وقال يعقوب عليه السلام وهو في عز محنته فصبر جميل. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لزوجاته إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والسراح معنى الطلاق، وطلاق المرأة اعظم ما يصيبها في حياتها، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم كسرا. قال ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته. قال في اخر الحديث وكسرها طلاقها. في الطلاق في الكسر ده أمرك أن تكسره كسرا جميلا. في كسر جميل؟ نعم، لك أنت لا تظلمها، بأنك أنت تأكل حقها، أنك أنت لا تشوشر عليها وتتكلم عن عيوبها وتفضحها، لا، أستر عليها. طلقتها لم تعد امرأتك، صارت امرأة غيرك. كما يحكون أن بعض الرجال العقلاء كان بينه وبين امرأته مشاكل. بعض خلط أصحابه كان يذهب ويكلمه: ما لك؟ ما هذه الشوشرة؟ ما هذا الغضب؟ ما هذا الذي نسمعه؟ قال: أنا لا، قال: أنا أستر امرأتي ولا أفضحها. مرت الأيام طلقها. قال له: طيب خلاص، أنت لم تعد امرأتك، قول ما الذي جرى؟ قال: هي امرأة غيري فلا يعنيني أمرها في شيء. يبقى الطلاق الجميل انك انت تذكر بعض مال المرأة عندك من العشرة الحسنة، ويكون هذا دافعا لسترها ولإعطائها حقها. الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. اهجرهم هجرا جميلا، اهجر واسكت. وكذلك الصف الجميل. اما الصبر الجميل فألا تشكو لأحد، فإذا شكوت لأحد ليس لعلة لم يكن جميلا، انما تصبر كصبر يعقوب عليه السلام الذي قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ذا لما قالوا إن الذئب أكل يوسف، فلما أرسل أخا يوسف وقالوا إن هم ضبطوه متلبسا بسرقة، قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال: فصبر جميل، ومع ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يبقى الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل، لأنك تشكو إلى من يرفع البلوى. إذن الصبر الجميل المطلوب من الجيل هو أن يشكو علته إلى الله. ولا مانع من التشاور، انك انت تذهب لبعض اهل العلم او بعض اهل الفضل والعقل فتشكو علتك بقصد ان يجد لك مخرجا. لا يكون مطلق شكوى انت رايح تفضفض، بل انما تبحث عن حل. هذا لا ينافي ان يكون الصبر جميلا. فموسى عليه السلام قال: استعينوا بالله واصبروا. الذي نلقاه من خصومنا كثير، بل الذي نلقاه من بيوتنا كثير. هذه اللحية خلفها قصص من الكفاح، تسأل كل واحد أعفى لحيته تسمع قصص قد يشيب لها الغراب وينوح لها العقاب، وهي مجرد لحية. ما لو طلبناه بقى للجهاد في سبيل الله، لو طلبناه لمعالي الأمور، ماذا تكون النتيجة؟ آباء مسحت هويتهم، عاشوا في زمان التنظيم الاشتراكي، وعاشوا في زمان أحكام الله عز وجل لا تعلو. انت الدين في المسجد، قال لك: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. معنى هذا القول الفاجر أن أحكام الله عز وجل لا تعلو ولا يحكم أحد بها. هذه معنى الأساس في الدين ولا دين السياسة، إنما اللي يحكمك القانون حتى وإن كان ضد حكم الله عز وجل، لكن الدين مرسه على كيفك الجامع على كيفك. ومع ذلك لو أردت أن تمارس الدين في المسجد بكليته يحكمك القانون حتى في المسجد. يعني افترض مثلا يعني ان في رجل اصاب حد عند من يقول بان الافراد يقيمون الحدود، وهذا قول مرجوح ضعيف، فارادوا ان يقيموا الحد على رجل قال طهروني، فاقاموه عليه في المسجد يحاكموه بالقانون. طب اذا الدين ايه من وجهة نظركم؟ قال لك: الدين عبارة عن صلاة وقراءة قرآن وتقعد تذكر ربنا وانت في حالك. ادي الدين. فعزلوه، عزلوه عن الحياة. لذلك هذا الضنك الذي نعيش فيه سببه اننا لا نحكم بحكم الله عز وجل. فهذه اللحية، كل لحية وراها قصة كفاح، كل نقاب وراها قصة كفاح، طرد من البيت ونقل من الوظيفة ورفض وسجن وطلقات للصبح، كل هذا الكفاح والجهاد لشعرات. فإذا طلبنا هؤلاء لمعاني الأمور لن نجد رجلا. فهذا الجيل ممسوح الهوية هو الذي ربى أو هو أبو هؤلاء الشباب الذين نقلوا الهدى ليس من البيت ولكن من الشارع والمساجد والجامعات. هذا الجيل لأنه لم يربى تربية إسلامية كاملة قليل الصبر، إذا تعرض لمضايقات إما ينقلب يبقى عنده تطرف يقتل ويغتال ويحرق، وإما أن يحلق لحيته ويترك الصلاة في المسجد ويعيش كبقية الخلق. لا يمكن لمن هذه صفته أبدا. استعينوا بالله، والاستعانة بالله أن تأخذ بالأسباب مع تمام توكل قلبك على الله، وتأخذ بالأسباب الصحيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طرقات مكة وهو يرى المسلمين يعذبون، وقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يفعل شيئا في الوقت الذي كانت عصي المشركين تمزق جلود المؤمنين. لكن الصبر من أعظم أسباب التمكين، أن تصبر على الأذى ولا تذكر حظ نفسك في المسألة فتضعف. طرد المحترم لك مركز اجتماعي، وبعدين بدأ لك أن تلتزم، أعفيت لحيتك لأنها شعار الالتزام، بدأت تحضر إلى المسجد إلى آخره، اعتقلوا أو استجوبوه، ضربوه وأهانوه وسبوه، يقول في نفسه وليه الكلام ده كله، فأنا الرجل المحترم اللي منصبي كذا ومن أسرة كذا، وأنا رجل غني كل الناس بتوقرني بتحترمني، أجد بهدل البهدلة دي وأتهاني لهالة دي كلها، فيترك. حظ نفسه هو الذي أخرجه. لا، العبد حقا لا يرى حظ نفسه مع إرادة الله عز وجل له، كما كان شأن الأنبياء وأدابهم. فموسى عليه السلام لما ناظر فرعون في المناظرة الشهيرة التي جحد فيها فرعون وجود الله، قال فرعون وما رب العالمين، أشهر من جحد الصانع كما يقول العلماء هو فرعون، وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون ليس عنده حجة، بدأ يحيد، قال لمن حوله ألا تستمعون، عجبكم الكلام بقى ده كلام. موسى عليه السلام لم يخرج كما خرج فرعون لأنه رجل يمتلك الحجة، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون ليس عنده حجة، يرد ويقول لا ليس بربنا ولا برب آبائنا، ما عندوش حجة. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، اتهام خارج عن محل النزاع، وموسى عليه السلام مسترسل في إقامة الحجة. أراد فرعون أن يخرجه عن الموضوع فلم يخرج، حتى اتهمه بالجنون فلم يدافع عن نفسه ولم يقل أنا عاقل وأنا أفهم، ودافع عن نفسه، لأن هذا الدفاع عن نفسه سيحتاجه في عرض الحجة. يبقى هو في هذه الحالة يبدي ما عنده من الحق على حظ نفسه. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، خلاص انتهت الحجج وبقي التهديد. فانتقل موسى عليه السلام إلى حجة أخرى ولم يبق مع الحجج الأولى، رفضها كلها، خلاص بيهدد بالسجن، ننتقل إلى حجة أخرى لأن الكلام ما عاد يصلح في هذا المقام. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. الانهماك في إقامة حجج الله عز وجل لا سيما إذا كان نبيا مرسلا أو داعية يمشي على خطى الرسل، فما ينبغي له أن يهدر الوقت في الدفاع عن نفسه إذا كانت الدعوة تحتاج إلى هذا الوقت. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أرفع قريش النسبا وأطهرهم مضجعا ومولدا. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان أرفع قريش النسبا وأطهرهم مضجعا ومولدا. اتهموه فقالوا ساحر كاهن مجنون، وأرسلوا سفهاءهم يقذفونه بالحجارة، ومع ذلك فلم يدفع عن نفسه تهمة الجنون لأن الكل يعلم أنه عاقل، ولم يدفع عن نفسه تهمة أنه شاعر لأنه لم يقل الشعر. كان إذا ذكر بيت شعر كسر وزنه حتى لا يقول شعرا. حتى الرجل يقول، كان وهو أحفر الخندق مع الصحابة، كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. الشطر الأولاني من هذا الرجز مكسور لا يجري على قانون التفعيلات، الشطر الثاني موزون فأصلح الأنصار والمهاجرة. لكن الأول لو حبيت تقطع هذا الرجز في الأول لا يستقيم معه، اللهم اللهم لا خير إلا خير الآخرة، ما ينفعش مكسور. إنما قال الثاني على حاله وكسر الأول حتى لا يقول الشعر، والشعر لا يكون إلا موزونا على تفعيلات خاصة. فلم يدفع ذلك عن نفسه ومكن الله عز وجل له. إذن أنت في طريقك إلى الله عز وجل أسقط حظ نفسك من الموضوع، لا تقل أنا فلان أو ابن فلان أو منصبي كذا، فإن هذا يضعف القلب ويفسخ عزمه ولا تنتفع منه بقليل ولا بكثير. في حديث ابن مسعود قال ما منا من أحد إلا أجاب إلا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء بلال ابن رباح. قال ابن مسعود فهانت عليه نفسه في الله، هانت عليه نفسه في الله أي لم ير لنفسه حظا، وجعل الحظ كله لله تبارك وتعالى، أي أخلص قلبه كله لله تبارك وتعالى. إذن وانت في طريقك إلى الله اعلم أن الطريق ده كله مشاكل، لكن كما قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. وهذه الابتلاءات كلها أحد أهدافها تمييز الصفوف، تمييز الصفوف. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. في فترات معينة يدخل ألوف مؤلفة إلى الالتزام. أيام الغربة من 20-25 سنة ما كنت تجد في البلد الواحد إلا رجلا واحدا أعفى لحيته وأقام السنة. حتى كان زمان يقول لك فلان أبو دأن، أبو دأن إيه؟ إشارة إلى أنه ليس هناك واحد له لحية غير، فلذلك كانوا يميزونه. النهاردة ما عادش يستقيم هذا التعريف، يقول لك فلان أبو دأن، يقول لك فلان مين بالضبط، ما كلهم أبو دؤون. كان زمان هي ذقن واحدة، يقول لك فلان ابو داء انت عريفا له. في ذلك الوقت كانت حراره التزام في الذروه. كنا مثلا نقابل الواحد في شوارع القاهره لا نعرف، لكن نبصره، نعبر الشارع اليه وناخده بالاحضان ونلتزمه ونتعرف عليه ونتبادل بقى الاسماء والعناوين والكلام ده. دي هذا شأن الغرباء. ولذلك الغربة تقوي القلب ولا تضعفه عند الصادقين. إنما اللي هو ركب الموجة أول ما يجد العدد كتير يشعر بأنس، أول ما يقل العدد يستوحش فيترك. إنما أهل الصدق تزيدهم الغربة صلابة وتزيدهم التزاما. فكثير من الناس لما يسمع الوعظ ويسمع الكلام الجيد يسخن، وهذه علة من العلل المعاصرة. لأن كثير من الناس يقول لك طيب واحد ملتحي أكل حق، ائتمنت على صنعة أخذ الأجر ولم يقم بالصنعة. بدأت تظهر أخلاق العوام في هذا المجتمع. إيه السبب؟ السبب إن خطبة من هذه الخطب كان قلب سين من الناس مفتوح لمقتضاها، صار يتمنى أن يكون ضمن هذا المجتمع الذي يراه من الخارج في غاية النقاء وفي غاية الطهر وفي غاية العفاف. بدأ يجاهد بقى عشان يعفي لحيته. مر بأهوال حتى استطاع أن يثبت هذا الشعر على هذا الوجه. دخل هذا المجتمع وهو يتصور أنهم ملائكة. ليه؟ لأنه رآهم من الخارج، ناس هم الصحابة، ما قرأه في الكتب سيراه عند هؤلاء. ولم يفطن إلى أن هناك محنة كبيرة، وهي قلة عدد العلماء الربانيين الذين يربون الناس. المحافظة الكبيرة قد لا تجد فيها رجلا يرد البصر. وأنا أقول لكل الجالسين في هذا المسجد الآن، إحنا في محافظة كفر الشيخ تعداد سكانها 4 مليون، هل يستطيع كل واحد من الجلوس أن يعد لي 10 فقط؟ لا أطلب أكثر من 10 من العلماء المحترمين من وجهة نظره هو. ولن أناقشه في من هو العالم، لأن إحنا لو ناقشنا من هو العالم لعله لا يجد أحد. لكن 10 علماء من وجهة نظرك أنت، ولن أناقشك كما قلت في وجهة نظرك. تعرف تعد؟ تعرف تعد 10؟ أنا أقول لا تستطيع أن تعد 10 أبدا إلا بالجهد. وحيكون من ضمن 10 دول كسي وعوي وثالث ما فيه خير. لما يكون محافظة 4 مليون ليس فيها 10 علماء، دي محنة من أخطر المحن. لو 4 مليون يخدمهم 10 أطباء فقط لكانت كارثة. لو 4 مليون عندهم 10 صيدليات فقط لكانت محنة. لو 4 مليون عندهم 10 مهندسين فقط لعاش الناس في العوام. فكيف بالعلماء الأدلاء على الله؟ أثمن حاجة في الدنيا الهدى، ولا يوجد من يدلك على الطريق. يقول لك الطريق من هنا. والطرق أصبحت في هذه الأمة 73 طريق رئيسي، ومن كل طريق يتشعب 73 طريق فرع. قال صلى الله عليه وآله وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم، اليوم أنا وأصحابي. يبقى كل فرقة لها طريق يوصل إلى النار، ما عدا فرقة وحيدة طريقها يوصل إلى الجنة. فأنت الآن أمام 73 طريق، ولا خبر عندك ب بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نتيجة الإهمال. تسأل عن كل حاجة إلا الدين، تسأل عن كل صغيرة وكبيرة إلا أن تسأل عن حكم الله. فشيء طبيعي أن يبقى قدامك 73 طريق وانت عملت فكر أي هذه الطرق يوصل إلى الجنة. يا ليت هذه الطرق طرق فارغة، لا، ده على كل رأس طريق رجل يقف ويقول الجنة من هنا. إياك أن تذهب إلى أي طريق، هتروح النار. تعال من عندنا، أنا اللي على الحق. وانت ما عندكش خبرة ولا عندك خبر بطرائق الحق ولا ما هو الحق، تقف محتار بقى أي طريق بقى يوصل للجنة من 73 دول، بتبقى واقف مش عارف تعمل حاجة. ممكن يغرك بيان واحد من اللي واقف على الطرق، كلامه جميل كالسيل الهادر مسجوع، فتقول الرجل ده شكله كده انه هو صح. يدخل المرء في هذا الطريق بلا بينة يكون اخر النار. 73 طريق امامك وانت لا تعرف الطريق الوحيد الذي يوصلك الى الجنة. أليست هذه محنة من اعظم المحن؟ هل فكرت في هذه المحنة؟ فكرت في جسامتها، في خطورتها؟ فثلاثة وسبعين طريق الدعاء إلى الله عز وجل قلة. أنت بقى محتاج علشان تصل إلى هذا الطريق كتيبة من العلماء في كل بلد. إحنا مثلا في بيلا النهاردة، بيلا دي ممكن تكون قرابة مليون أو قريب مليون يا يعد يا أقل. كم عالم في بيلا؟ تعرف تعديل لثلاثة؟ اثنين. في مكان فيه قرابة ألف ألف ممكن تكتشف ان لا يوجد احد في ذهنك، مش حاضر في ذهنك انك انت تذهب اليه تستفتيه تأتمنه على دينك وعلى الفتوى. أليست هذه محنة من اعظم المحن؟ بلد فيها كوليرا، بلد فيها طاعون، ولا يوجد فيها طبيب. عدد القتلى والصرعى بيكون بالألوف المؤلفة، مع أن وجود طبيب في هذه الحالة ممكن يكون سبب من أسباب بقاء الإنسان وعدم موته، يأخذ جرعة الله عز وجل يجعلها سببا في حياته. فمحنة عظيمة قلة الدعاء المربين. يدخل الناس اللي داخلين الالتزام عمال يكافح ويجاهد عشان يدخل المجتمع ده، وبعدين بعد ما دخل المجتمع بدأ يأتي المسجد، بدأ يصلي، اكتشف إن هو بلا دور، ما كلفه أحد بشيء، بل إذا غاب عن المسجد بالشهر والاثنين ما أحد يسأل عنه، يعيا وقوم وينام ويجي المسجد ولا أحد يقول له أين كنت، بسبب كثرة العدد وقلة العلماء الربانيين المربين. يبتدي بقى يبرد السخونة التي دخل بها هذا المجتمع وهو يظن أنه سيكون عضوا نافعا في هذا المجتمع. اكتشف إن ما فيش حد بيهتم بيه، ليس له دور على وجه الحقيقة. بدأ يبرد بقى، يبرد شيئا فشيئا فشيئا، حتى رجع إلى أخلاق الجاهلية ولكن بلحية، رجع إلى أخلاق الجاهلية ولكن بثياب قصير، رجع إلى أخلاق الجاهلية وهو يصلي المسجد صلاة خمس في جماعة. هذه آفة، آفة من أعظم الآفات اللي هي بتنخر في هذا المجتمع. لذلك نرجو من ممن سلك طريق الغربة أن يتحقق بها، وأن يبحث عن العلماء وأن يرحل إليهم. إيه معنى أنك أنت تبقى رجل في بلد ليس فيها خطيب بارع يهز قلبك، أنك أنت تروح تصلي الجمعة وتنام؟ بعض الناس يقول أن احنا بنذهب إلى المسجد فنجلد ونخرج، يأخذ علقة يعني ويطلع. وبعض الناس العوام ناشدني ان في خطيب اعرفه قال لي من فضلك قل له يقلب الشريط. يقلب الشريط يعني ما عندوش الخطبه، يجيب الاولاني قداماني والقداماني اولاني واللي في الوسط في الاول وبره في الاخر، وليس عنده الا كلام واحد. خطبه الجمعه اللي المفترض ان انت بتنتظرها على احر من الجمر صارت عذابا. وطبعا ده له يعني اسباب كثيره جدا لسنا بصدد الكلام عنها الان، فأنت إذا علمت أن في خطيب مثلا معين، عالم معين ممكن يهز قلبك، اركب قلبك، يستحق أن ترحل إلى آخر الأرض لأجله، فإنك يوم القيامة لا توزن إلا به. قال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب توزن به قيمتك به. فإذا أنت ليس بكثير أنك أنت تركب مواصلة واثنين وثلاثة حتى تصل إلى الذي يهز قلبك عشان يعينك على الالتزام أسبوع. إذا بدأت تبرد يأتي الأسبوع اللي بعديه، تذهب إلى عالم آخر أو إلى نفس العالم إن كان يهز قلبك. هذا من حق قلبك عليه، وهذا لا شك يحتاج إلى بذل وجهد، وأساسهما الصبر. إذن شباب الصحوة ملتزمين، يجب عليهم أن لا ينسوا هذه المسألة، إذا نسوها فقدوا مقومات حياتهم، أصبح غريب ويعامل معاملة الغرباء وهو متفتح. ما هي الفائدة؟ عذاب في الدنيا ولا أجر في الآخرة؟ لا. فلذلك موسى عليه السلام أمرهم بالصبر، أن يستعين بالله، والاستعانة بالله ليس معناها ترك الأسباب، بل يأخذ بالأسباب على وجهها ثم يتوكل قلبه على الله عز وجل. استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طيب إيه فايدتك؟ إحنا كنا متصورين إنك إذا أرسلت إلينا يرتفع عنا العذاب والإرهاق والضغط، فبعثتك إلينا ما فائدتها؟ العذاب كان في الأول وبرضه متعذبين معاه. اعتراض جهلة. أتى إليهم نبيهم ليعلمهم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، لأن هم في النهاية في الضعف ولا يملكون أسباب الغلبة، وفرعون في النهاية في القوة. فإحنا لو حبينا نعمل بس مقارنة، فلا مقارنة مطلقا مع فرعون زي ما حصل الآن. أفغانستان اللي هي إن شاء الله هتكون أفغايتنام بالنسبة للأمريكان، ناس في غاية الضعف والقلة والذلة ولا يمتلكون رغيف الخبز. أمريكا الشرطي اللي في العالم الآن يمتلك كل أسباب القوة. تعاقدوا الجيش الأمريكي تعاقد مع أكبر شركة لصنع الطائرات على 3000 طائرة F-18، 3000 طيار تكلفتها مليارات الدولارات، فضلا عن السلاح النووي قنبلة ذرية، وتضرب بلدا لا يملك رغيف الخبز زي فرعون وبني إسرائيل تماما. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. ليه؟ لأنهم استعانوا بالله وصبروا على الأذى المر. خلاص إذا حققوا هذين أهلك الله عز وجل عدوه، وهذا على الله يسير. من حوالي 5 سنوات أو 6 المحيط على ماءه دخل على ولاية كاليفورنيا، كانت الخسائر المبدئية لطوفان لم يستغرق ساعة 40 مليار دولار، بعدها 29 يوم ضرب البحر بإذن الله مدينة هاواي الأمريكية مركز الدعارة العالمي، كانت الخسائر المبدئية في هذه المدينة 5 مليار دولار. هذه 45 مليار دولار في أقل من شهر وانت حاطط رجل على رجل. لو انت حصل بينك وبينهم حرب ربما ما خسروش المسألة، هذه القيمة من المال. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مطلوب أن تكون عبدا، هو ذا المطلوب، أن تستقيم على طريق العبودية لله، فلا ترفض لله حكما. قال لك افعل، هو سيد وأنت عبد، وليس للعبد اختياره مع سيده تنفذ على طول. امرأتك مطلوب انها تحتجب، قل حاضر، قل سمعا وطاعة، لكن تقول لا انا مش عايز اضغط عليها، مش عايز اضغط على البنت عشان ما تكرهش النقاب، انا عايزها تقتنع. هذا انسلاخ من العبودية. العبودية معناها ليس لك مع سيدك كلمة ولا بنت شفة مع سيدك. لو كنت عبدا مطلوب نكون عبيد لله، اذا كنا لله عبيدا اهلك عدوانا، كما حدث لبني اسرائيل استجابوا لموسى عليه السلام، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون. ثم ابتلى الله عز وجل بني اسرائيل بالبلاءات المعروفه، الجراد والقمل والضفادع والدم. ثم قال الله عز وجل واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها، مع انهم ليس عندهم اسباب، ليس عندهم اسباب تعينهم على انه يمتلك مشارق الارض ومغاربها. هو ما كانش عارف يعيش في بيته، بيته الذي يملكه كان مهدد بالخروج منه. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. اذا حققوا ما جاء به الرسول بما صبروا، ودمرنا احنا، نحن الذين دمرنا كما قال موسى عسى ربكم ان يهلك عدوك، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قال قائل ذكرت لنا علاج ادوائنا جميعا، ألا وهو العبودية، ونحن الآن نريد أن نحقق هذه العبودية حتى نكون جديرين بنصر الله عز وجل وأن يمكن لنا في مشارق الأرض ومغاربها مع فقد الأسباب كما مكن لبني إسرائيل، فقل لنا كيف نكون عبيدا لله. أيها الإخوة، العبد تساوي كلمة الذليل. العبودية أقدم المواثيق قاطبة، أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على بني آدم ميثاق العبودية. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معلقا على هذه الآية، قال لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وخاطبهم في عالم الذر وقال لهم بعدما أودع فيهم عقولا ألست بربكم، فقالوا جميعا بلى، أي أنت ربنا، شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا، أي لئلا تقولوا حتى لا يقول قائل إنا كنا عن هذا غافلين. هل هناك أحد منا يذكر هذا الميثاق؟ أبدا، لا يذكره منا أحد. فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب تذكيرا بهذا الميثاق، إن أنت شهدت على نفسك إن أنت عبد وهو رب، خلاص. فهذا أقدم المواثيق إطلاقا، ميثاق العبودية. ايه معنى العبودية؟ باختصار وبكلمة يسيرة ومبسطة للمسألة، العبودية ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. هذه العبودية، لا تحرك الساكن ولا تسكن المتحرك قبل أن تسأل ألله حكم في هذا أم لا. من الذي يفعل هذا؟ أقل القليل، جماعة اللي هم التجار، بلاش التجار، العوام يروح ياخذ أموال يحطها في بنك ربوي، ما استشار أحد ولا قال له أيجوز أم لا. لكن متى يأتينا؟ يوم ما يتورط والفوائد تكتر عليه والبنك هيحجز عليه أو هيدخل السجن، يجي يقول لك إيه الحل؟ رجل اقترض قرضا بفايدة وعجز عن الوفاء، فاقترض قرضا آخر بفايدة فعجز عن الوفاء، فظل يقترض حوالي 7 قروض، كترت عليه الديون، جاء يستفتي ماذا أفعل؟ هل هو استفتى لما اقترض هذه القروض؟ ما استفتى، مع أن ميثاق العبودية يؤكد عليه ويوجب عليه ألا يفعل ذلك إلا بعد معرفته أهذا جائز أم لا. لكن يأكل حلاوتها ويكويك بنار ولا شوف لي حل، أنا يتخرب بيت، أنا حيحجر علي. الحل ان انت تبيع كل ما تملك ولا تبقي الا السكن الذي تسكن فيه فقط ولقمة الخبز التي تأكلها مع اولادك، لكن لا يبقى عندك لا بيت اخر ولا شقة اخرى ولا ارض ولا اي ملك على الاطلاق. اما تصرف كل اللي عندك وتقضي دينك وبعد ما تخلص المسألة دي كلها تأتي لننظر أنعينك بأموال الزكاة للخروج من هذا المأزق أم لا. التاجر والأصل في البيوع الحل، خلاف العبادات الأصل فيها المنع، فلا يجوز أن تعبد الله إلا بعد أن تسأل أهذا جائز أم لا. ده في العبادات، البيوع الأصل فيها الحل. لكن نحن الآن أمة مستهلكة على هامش الدنيا، أعداؤنا هم اللي بإيدهم الإنتاج، والرجل المنتج عايز يحصن ماله ويحقق أعلى أرباح، فبيضع من الشروط ما يحفظ له رأس ماله وما يعود عليه بالأرباح الكثيرة، وقد يكون الشروط التي وضعها هذا الكافر محرمة في ديننا، قد تكون هذه الشروط محرمة في ديننا. انت لانك انت محتاج البضاعة فبتروح تتعاقد مع هذا المنتج وتستجلب البضاعة. السؤال، هل سألت اهل العلم قبل ان تذهب الى هذا المنتج وعرضت ما ذكره هذا المنتج وقلت هذه الصورة التي عرضها هذا المنتج هي حلال في ديننا ام حرام، ولا بتروح تجيب البضاعة وخلاص وتبيع وقد يكون في حرام؟ اشياء كثيرة جدا في حياتنا لا تسير على وفق العبودية التي أعطيتها ربك في الميثاق في عالم الذر، ثم جاء الرسل يؤكدون هذه المسألة. فالعبودية إن أنت تكون عبد ليس لك من أمرك شيء. العبودية معناها غاية الحب. العلماء اللي بيتكلموا في الحب بيقول لك الحب درجات، منه العشق والوله والكلام ده، المهم تفضل توصل لحد ما تصل الى درجة العبودية. اعلى درجة في درجات الحب العبودية. فهل هذه العبودية نؤديها بهذا الحب ام لا؟ طب احنا بندخل في الصلاة وهي اعظم الاركان العملية بعد الشهادة، تدخل في الصلاة وتطلع كما انت، يبقى هل تؤديها بحب؟ تدخل الصلاة لو الإمام طول مثلا قرأ نص ربع في الركعة الأولى تنفخ وتطلع بقى بعد ما تخلص بقى الصلاة تعلم الإمام درس في الأدب والأخلاق، من أم بالناس فليخفف، وصار شعارا برغم ان هو يخرج من المسجد يقف مع رفيقه ساعة امام باب المسجد. ما الذي هون عليه هذا الوقوف؟ وما الذي اتعبه في صلاة خدت ربع ساعة حتى كاد ان يدخل في معركة؟ هو لا يمارسها بحب، لا يمارس هذا الذل بالحب، وإلا لو مارس الذل بالحب لما خرج. قال الله عز وجل: فاسجد واقترب. والسجود أسمى آيات الذل. حط راسك الشامخة دي مكان نعلك ونعال الناس. لو انت بتمارس المسألة دي بحب لا تشعر مطلقا بهذا الذي يشعر به هذا المعاتب، انما يفعل الذل بكره، هو ده العذاب الأليم كاره. ورحمة الله على أبي الطيب المتنبي كان يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. حر اللي مناخيره في السماء دارت عليه الأيام حتى وصل إلى الدرجة التي يداهن عدوه الذي يكرهه بها، ده من النكد على الحر. لا يستطيع الحر أن يتحمل هذا الكلام، لأنه يمارس الطاعة لعدوه بغير حب. لذلك كان من العذاب عليه، إنما يمارس العبودية بالحب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق كهذا القنديل، أما علق قلبه في الجامع وخرج إلى الناس بلا قلب، هل يستقيم لإنسان أن يحيا بلا قلب؟ يبقى إذن مدة بقائه خارج المسجد عذاب. عايز يرجع المسجد، أول ما يدخل المسجد رجع إلى قلبه السكينة والهدوء وراحة البال. هذا معنى قلبه معلق بالمساجد، وهذا لا يتأتى إلا لعبد على الرسم الذي ورد في الآيات والأحاديث. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.